Gem san gan lo ai sai dio so what sin khai a ver osal aji لا مسدي حتى رسالك يا لي إن دل بزاد على خلي بشاش والحواشي قصير اكفى بعرفة ودى بلدى قلو سلام ساكيا Yeah. adat. Jama'ah lina dan kebenahan. Jama'ah lina dan kebenahan. Ala ta'ada adat lillahi. المرار اللي شفت النهار دي مراري صوبك زمان لي ساد غرس له انت منها طلع انت هب من هبت الله ورقاه يا فاحمول التجيلي ما تعلمش ذنب الاشراف ما قالت له يا بايا مين هبت الله ورقاه يا بحمول الدقيق لن تتعلمش يا بايا ذنب ما أقول يا ما أقدر مزيد زعل بخاف أبوه توديه ذنبه برم في بلاد يا تقول لابوها برمت بلاد الجبال وين برمت بلاد يا ابا وشيرين سجيل ابدا يا ما شفت الملام واحترمت يا بايا الناس ولا الدين يا ما عدت بحيث يا يا الله اعترف يا بعد الزنبه ولكل من ركز في حال خيال خامت خسائل من سلام عرفتهم خلف المصطفي في الجراب حجار ساعة يجيني الشعلة صلي على النبي Bye. مثل الدموع يا سعدي تمزق الأجفان كل زمان لي جولة ورجال سعد قالت يا باشاني ولا تبكي ما سعد قالت يا باشاني ما تبكي يا با شفت العدو قدامك وخطاك العين خلى عنك هذا ما حصل من الزمات حديث حكى الجعد بالسر حكى بالنصار وشهد العدو في غياب اللي هو ابو زيد طبعا زي ما خليفة شكى من ابو زيد ابو زيد هيروح يشكي العربة من خليفة طلع عنك. إلى اللقاء في الجزء 18.